بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر. نعم، وقفنا عند قوله رحمه الله: وأجاز بعض النحاة في الساكن الصحيح قبل الهمز المتطرف إبدال الهمزة بمثل حركة ما قبل ذلك الساكن حالة الوقف، وذلك نحو يخرج الخبأ وينظر المرء ودفء وجزء، فيقولون هذا الخبأ ورأيت الخبأ ومررت بالخبأ، وهذا الدفي ورأيت الدفي ومررت بالدفي، وهذا الجزء ورأيت الجزء ورأيت الجزء ومررت بالجزء، على سبيل الإتباع. وهذا مسموع مضطرد ذكره سبويه وغيره. طبعا الشيخ يتكلم على كلام النحاة، ولم يوافق على هذا أحد من القراء إلا الحافظ أبو العلاء، فإنه حكى وجها آخر في الخبأ: تبدل الهمزة ألفا بعد النقل فخصه بالمفتوحة. طبعا كتبنا تعليق قديما: ما ذكره الحافظ أبو العلاء منسوب قراءة إلى ابن مسعود وعكرمة ومالك بن دينار، واستبعده لغة أبو حاتم وخطئ في ذلك. يعني العلماء خطأوا الإمام أبا حاتم السجستاني رحمه الله عندما استبعد هذه القراءة على أنها لغة. فما ذكره الحافظ هو قراءة لكنها لم تتواتر عندنا، بدليل أنها قراءة منسوبة إلى ابن مسعود وعكرمة ومالك بن دينار، وربما تكون مذكورة في البحر المحيط. المهم التوثيق غاية الاختصار، والكتاب لسبويه وإعراب القرآن للنحاس والبحر المحيط. وأجاز بعضهم في نحو هذا أيضا النقل إلى الحرف فقط، فيقول هذا الخبو والدف والجزء، ورأيت الخبأ والدفى والجزء، ومررت بالخبي والدف والجزء المفروض صح، لأنه حاطين ضمة فوق الجيم. نعم، تراجع. وذكره ابن مالك في تسهيله، يعني كتاب التسهيل، مضطردا لم يوافق عليه، ولم يوافق عليه أحد من القراء. وأجاز النحاة في كم أتى كما بالنقل فقط والإبدال، هي أصلها كم أه، نقلنا حركة الهمزة إلى الميم وأبدلنا الهمزة ألف فصارت كما بالنقل فقط والإبدال، وهو عند البصريين شاذ غير مضطرد. وحكاه سيبويه وقال هو قليل. المؤلف هنا ينقل بواسطة أبي حيان لتشابه الكلام عندهما، أما عبارة سيبويه فهي ومثله وهو، والله أعلم. وقاس عليه الكوفيون فيجيزون يسالون، يعني في يسألون نحذف الهمزة ونضع حركتها على السين فصارت يسالون، ويجأرون قالوا فيها فيجيزون فيها، ويجارون والنشات أي في النشأة. وحركة الساكن بالفتح في ذلك هي حركة الهمزة، ثم أبدلت الهمزة ألفا، وقيل أبدل الهمزة ألفا فلزم انفتاح ما قبلها. قال الداني رحمه الله، طبعا هذا من باب التعليق، قال الداني أن الذي ذكر هذا النوع اللي هو النشاة وأبدلت الهمزة ذكر ذلك خلف عن الفراء في كتاب الهمز له، يعني ذكره الفراء في كتاب الهمز، الفراء عنده كتاب اسمه الهمز ذكره، الله أعلم، ما يعني ما اطلعت عليه مطبوعا فلا أدري هل هو مطبوع ولا مفقود، لا أدري والله. طيب أيضا ولم يوافق، قال الشيخ ولم يوافق على ذلك أحد من القراء إلا أبا العلاء الهمداني، فذكره وجها آخر، وقد ذكره كثير منهم في النشأة فقط من أجل أنها كتبت بالألف كما سيأتي. قال الشيخ الإمام الداني رحمة الله عليه، يعني بعدما ذكر هذا الكلام الذي ذكره المؤلف ثم أبدلت الهمزة ألفا وقيل أبدل الهمزة ألفا، قال هذا الوجه موافق لرسم المصحف، إذ كانت هذه الكلمة مرسومة فيها بألف بعد الشين، يعني النشأة، خلافا لرسم أشكالها. قال أي الداني: ولا أعلم أحدا من أهل الأداء أخذ بذلك في مذهبه، أي في مذهب حمزة، وهو عندي جيد بالغ، وهو عندي جيد بالغ. هذا تعليق كلام الشيخ على كلام الداني على الوجه اللي هو النشاء. الله أعلم طريقة التعليف، الله أعلم. لكن لأنه في مثلا كلمات، يعني مثلا الإمام الشاطبي ذكر كلمة هزءاً وكفءاً، الخلاف فيها في سورة البقرة، وأمثالها السحت، الأذن، سحقاً، ذكر كل واحدة في مكانها في سورتها. ابن الجزري في الطيبة ذكرها كلها مع بعض، يعني هزءاً وعقباً ونكراً، وكل الكلمات ذكرها في سورة البقرة. فهي الله أعلم يعني ما السبب، لكن هو طريقة التأليف عند الشيخ المؤلف، أي مؤلف يرى أنه طيب. قال الشيخ رحمه الله: وأجاز الكوفيون وبعض البصريين إبدال الهمزة على حسب إبدالها في الفعل، وروى الفراء وأبو زيد ذلك عن العرب. يعني قال: فمن أبدل منهم الهمزة في الفعل قال استهزيت، يعني مكان استهزأت، مثل استقضيت، واتكيت مثل اكتريت، وأطفيت بدل أطفأت مثل أوصيت، وتقول من ذلك هؤلاء مستهزون مثل مستقضون، ويستهزون مثل يستقضون، والمتكون مثل مكترون، ويطفون مثل يوصون. طيب يطفون يوصون، ويطون مثل يرون. فيبنون الكلمة على فعلها، فيجب حينئذ ضم ما قبل الواو لذلك إن كان مضموما، وليست هذه الضمة ضمة نقل حتى يلزم من ذلك نقل حركة الهمزة إلى متحرك كما توهمه بعضهم. قال الزجاج رحمه الله: قال الزجاج: أما مستهزون فعلى لغة من يبدل من الهمزة ياء في الأصل، فيقول في استهزأ استهزي، فيجب على استهزيت يستهزون. وكذا القول في مستهزين وخاسين وخاطين، وهو عندهم صحيح مضطرد، وبه قرأ أبو جعفر فيما تقدم، ومنه قراءته وقراءة نافع الصابون والصابين. وقد وافق على ذلك في الوقف عن حمزة كثير من أهل الأداء، وجاء منصوصا عنه، فروى محمد بن سعيد البزاز عن خلاد عن سليم عن حمزة أنه كان يقف مستهزون بغير همز ويضم الزاي. وروى إسماعيل بن شداد عن شجاع، وطبعا هذا شداد ابن شداد، قال عنه الخطيب البغدادي: يقال إنه كان أضبط الناس لقراءة حمزة، قرأ على سليم، وروى عن سفيان بن عيينة تاريخ بغداد، قرأ على أنه كان أضبط الناس لقراءة حمزة، قرأ على سليم، وروى عن سفيان بن عيينة، والله روى عنه. طيب الخلاء اللي يقول عليه الدكتور عبد الرحمن هو اللي يمشي، ها؟ لا، مدامك كتبتها معناته أنه نعم، لا معناته يعني معناته أنه في لحظتها كان الصواب عنه، واضح؟ لا لا لا لا لا لا ما له علاقة، لا لا لا لا ما له علاقة بالنشر. وترى كثير من يعني في هذا الباب يعني سيخرج ابن الجزري كثير عن، لأن هذا الباب أصلا يعني ما هو كل كلمة يعني وقف عليها، لكن في حالة لو وقف عليها ماذا سيكون؟ فلهذا ربما يعني الطرق غير النشرية، يعني زي هذه الطريقة الذي ذكره الشيخ محمد بن سعيد البزاز وابن شداد عن شجاع وواوا، يعني هذا ربما يكونوا أخذوه رواية لكن ووصلهم عن حمزة أو سمعوا حمزة يقرأ بها، لكن بالنسبة لتلاميذ سليم يعني غير هذا بن شداد، لأن هذا شداد قرأ على سليم يعني زي خلف خلاد، فيكون ربما ما خلف خلاد ما سمعوا عن سليم مثل ما سمعه شو اسمه ابن شداد هذا اللي هو إسماعيل ابن شداد. عن شجاع قال كان حمزة يقف مستهزون برفع الزاي يعني بضم الزاي من غير همز، وكذلك متكون والخاطون ومالون ليطفوا بغير همز في هذه الأحرف كلها، ويرفع الكاف يعني يرفع يعني يضم، ويرفع وبرفع الكاف والفاء والزاي والطاء. وقال ابن الأنباري أخبرنا إدريس ثنى خلف ثنى الكسائي قال ومن وقف بغير همز قال مستهزون برفع الزاي بغير مد، وكذلك ليطفوا برفع الفاء. طبعا في نسخة الشيخ الضباع برفع الطاء، نسخة الشيخ الضباع اللي عنده نسخة يعني صحيح في المطبوع اللي هو نسخة الشيخ الضباع إلى الطاء بدل الفاء برفع يعني برفع الطاء، والصواب هو رفع الفاء. وكذلك ليواطوا يعني هذه برفع الطاء، فربما الذي في النسخة ليس من الشيخ الضباع وإنما من الناسخ. وكذلك يواطوا برفع الطاء، وكذلك ويستنبونك برفع الباء، فمالون برفع اللام ونحو ذلك. طبعا من قوله روى محمد بن سعيد إلى هنا يعني لا كلمة بذلك، هذا نص كلام الإمام الداني في جامع البيان، إلا أنه قدم رواية محمد بن سعيد على رواية ابن الأنباري. إذن هذا الكلام كله كلام الشيخ أبو عمرو الداني في جامع البيان. قلت أي ابن الجزري وهذا نص صريح بهذا الوجه مع صحته في القياس والأداء، وهذا المهم أنه يكون صحيحا في الأداء. والعجب من أبي الحسن السخاوي ومن تبعه في تضعيف هذا الوجه وإخماله، وجعله من الوجوه المخملة المشار إليها بقول الشاطبي ومستزون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل ولا قبل قيل وأخمل قبل، هذا الذي نحفظ لكن هنا أمامي قبل قبل هذا الحفظ. فحمل ألف أخمل على التثنية أبوه، أي أن ضم ما قبل الواو وكسره حالة الحذف أخمل يعني الوجهين جميعا. ووافقوا على هذا أبو عبد الله الفاسي وهو وهم بين وخطأ ظاهر، ولو كان كذلك لقال قيل وأخمل. الله أعلم، أيضا يمكن الشيخ أبو شامة يعني خالف شيخه في هذا، الله أعلم. والصواب هذا كلام الشيخ ابن الجزري، والصواب ها أيوة إذا كلام أبو شامة، بس ما أدري ليش ما أشرنا إليه. طيب كلام أبي شامة. والصواب أن الألف من أخمل للإطلاق، وأن هذا الوجه من أصح الوجوه المأخوذ بها لحمزة في الوقف، وممن نص على صحته صاحب التيسير في كتابه جامع البيان، وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره. وإنما الخامل الوجه الآخر وهو حذف الهمزة وإبقاء ما قبل الواو مكسورا على حاله على مراد الهمز كما أجازه بعضهم، وحكاه خلف عن الكسائي قال الداني وهذا لا عمل عليه. قلت فهذا الذي أشار إليه الشاطبي بالإخمال ولا يصح رواية ولا قياسا. إذن الوجه الخامل ما هو؟ يعني إبقاء في الكلمة مستهزئون. طيب لو طبقناها كيف نطبقها؟ مع أن الشيخ يقول حكاه خلف عن الكسائي، والله أعلم قد يكون الكسائي حكاه لغة لا قراءة، الله أعلم ما ندري. طيب ها كيف تيجي هو يقول حذف الهمزة، طيب مستهزئوا الهمزة راحت، وإبقاء ما قبل الواو اللي هو الزاي على حاله على مراد الهمز ها طيب كيف مستهزي ها مستهزئون مستهزئون طيب ها بس عشان نطبق نشوف نقدر هل نستطيع النطق به ام لا. قال الشيخ رحمه الله: وذهب بعض النحاة إلى إبدال الهمزة المضمومة بعد كسر والمكسورة بعد ضم حرفا خالصا، فتبدل في نحو سنقرئك، هذا حق الأخفش، سنقرئك ويستهزئون ياء، يعني سنقريك ويستهزئون. وفي نحو سئل واللؤلؤ واوا سويلة، أيوة. ونسب هذا على إطلاقه إلى أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش النحوي البصري أكبر أصحاب سيبويه. فقال الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه: هذا مذهب الأخفش النحوي الذي لا يجوز عنده غيره، يعني لا يجوز غيره عنده. وتبعه على ذلك الشاطبي وجمهور النحاة على ذلك عنهم. والذي رأيته أنا، أي ابن الجزري، والذي رأيته أنا في كتاب معاني القرآن له، أي للأخفش، أنه لا يجيز ذلك إلا إذا كانت الهمزة لام الفعل، نحو مررت بأكمئك واللؤلؤ. أما إذا كانت عين الفعل نحو سئل، أو من منفصل النحو يرفع إبراهيم ويشاء ولا، فإنه يسهلها بين كمذهب سيبويه. والذي يحكيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال في النوعين. وأجازه كذلك عن حمزة في الوقف أبو العز القلانسي وغيره، وهو ظاهر كلام الشاطبي. ووافق الحافظ أبو العلاء الهمذاني على جواز الإبدال في المضمومة بعد كسر فقط مطلقا، أي في المنفصل والمتصل فاء الفعل ولامه. وحكى أبو العز ذلك في هذا النوع خاصة عن أهل واسط وبغداد، وحكى تسهيل بين عن أهل الشام ومصر والبصرة. حقيقة نسيت أني أوثق هذا الكلام من كتب أبو العز، فإذا كان فيها أي في الإرشاد والكفاية كان بها، إذا لم يكن فيها غالبا يكون ذكره الشيخ الإمام بن الجندي، إما في بستان الهدى، وإما في شرحه على الشاطبية الجوهر النضيد. وقلنا يعني هذان الكتابان للإمام بن الجندي مهمان جدا في نقل نصوص عن الإمام أبي العز القلانسي، ليس في لم يصلان، يعني هذه النصوص لم تصلنا عن أبي العز في كتابيه الإرشاد والكفاية المطبوعين. فلعل هذا، لا أدري، أنا لم يعني هنا هذا خطأ، كان المفروض أني أوثق هذا الكلام من كلام أبي العز، كان المفروض نرجع إلى الإرشاد والكفاية، لكن إن شاء الله تراجع، فإذا وجدناه كان بها، ما وجدناه إذن يكون الشيخ ابن الجزري إما أنه اطلع عليه بنفسه في كتاب من كتب أبي العز، هذا احتمال قوي، أو إنه اطلع أو نقله بواسطة شيخه رحمة الله عليهما جميعا، ومعهم الشيخ أبو العز أيضا رحمه الله. وحكى الأستاذ أبو حيان النحوي عن الأخفش الإبدال في النوعين، ثم قال: وعنه في المكسورة المضموم ما قبلها من كلمة أخرى التسهيل بين، فنص له على الوجهين جميعا في المنفصل. وطبعا كلام الشيخ أبو حيان موجود في كتابه الارتشاف، يعني ليس في البحر. وذهب جمهور أئمة القراء إلى إلغاء مذهب الأخفش في النوعين في الوقف لحمزة، وأخذوا بمذهب سيبويه في ذلك، وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها، وهو مذهب أبي الطاهر صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار الطرسوسي وأبي العباس المهدوي وأبي طاهر بن سوار وأبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد وأبي الطيب بن غلبون وابنه أبي الحسن طاهر، ولم يرضى مذهب الأخفش ورد عليه في كتابه وقف حمزة. يعني أبو الحسن طاهر بن غلبون لم يرضى مذهب الأخفش ورد عليه في كتابه، أي كتاب ابن غلبون الذي سماه وقف، أو الكتاب الخاص بوقف حمزة. وذهب آخرون من الأئمة إلى التفصيل، فأخذوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو سنقرئك واللؤلؤ، وبمذهب سيبويه في نحو سئل ويستهزئون ونحوه لموافقته الرسم كما سنوضحه من التخفيف الرسمي، وهو اختيار الحافظ بعمر الداني وغيره. وذهب جماعة من النحاة إلى جواز إبدال الهمزة المتطرفة في الوقف من جنس حركتها في الوصل سواء كانت بعد متحرك أو بعد ساكن، وحكوا ذلك سماعا عن غير الحجازيين من العرب كتميم وقيس وهذيل وغيرهم، وذلك نحو الملأ والنبأ ويدرأ وتفتأ والعلماء ويشاء والخبأ، فيقولون جاء الملو ومررت بالملي ورأيت الملا وهذا نبو وجئت بنبا بنبي وسمعت نبا وهؤلاء العلماء ومررت بالعلماء ورأيت العلماء وهذا الخب ومررت بالخب ورأيت الخبا وزيد يدرو ويفتو ويشاء ولن يدرى ولن يفتى ولن يشاء، فتكون الهمزة واوا في الرفع وياء في الجر. والله كويس أن انتهى، وإلا كنا شوي حنلحنها يقول شوية للنص يعني كان طويل شوية. أين وفين زيد؟ فين أين أنت يا زيد؟ ورأيت العلماء ولا بعد قبلها؟ وهذا الخب ومرته بالخب وزيد يدرو، ها يدرو نعم ويدرأ، إذن هي حتبدأ إذن حلو كويس نعم نعم ويفتو. غالبا هذا ليس من الباحث، المفروض تصحح بالفتح تمام. ها ويدرأ لأنها مرسوم على واو نعم ويدرأ. وأما في النص هلا ها أيوة من وذهب بعض النحاة إلى إبدالي، هذا حكاية لمذهب الأخفش وتعليق الشيخ عليه لؤلؤ نعم نعم لأن مكسورة ها ما أقول، هو الله أعلم أن الإخوان هناك في المجمع يعني لم ينتبهوا لهذه فجعلوا كل كلمة حسب الرسم المصحف، لكن في النسخة ربما يعني الأصل اللي هي الرسالة نفسها لم نراعي الرسم، فالله أعلم لا أدري بالضبط الآن لا أتذكر ما الذي اتبعته، لكن قطعا ليس الرسم المصحف ليس الكتابة، فهذا الضبط من المجمع والسبب هو البرنامج هذا. وهذا وهذا وهذا ها أيوة نعم كلها جاية بالرفع مو صحيحة، فهذه من الأشياء إن شاء الله التي يعني ستستدرك إن شاء الله. يضع يضع إيش؟ ها لا لا لا لا لا هي هي المفروض أن لا بالنسبة لل بالنسبة للرسالة يعني هذا منهج الجهة التي تولت طباعة الرسالة. الموجود في الرسالة إذا الشيخ ابن الجزري صرح باسم السورة تكتب يعني على نفس النمط، إذا الشيخ ابن الجزري يعني زي هنا يرفع إبراهيم المجمع حاطينها بين قوسين اسم السورة، هذا معناه ابن الجزري لم يكتب البقر لم يكتب سورة البقرة، فالرسالة تحت يعني يكتب مثلا من مواضعه كذا، فذكر السور في هذه الطبعة طبعة المجمع إذا كانت من ابن الجزري فهي في الرسالة الأصل الذي طبع عليه هذه النسخة، فهي مكتوبة بخط عريض وليس بين أقواس. أما إذا كان ابن الجزري لم يذكر اسم السورة فكان المنهج المتبع عدم وضع اسم السورة في المتن، والله أعلم. فكثير من هذه يعني هي من صنع الجهة التي طبعت الكتاب. وأما في النصب قال الشيخ ابن الجزري: وأما في النصب فيتفق هذا التخفيف مع التخفيف المتقدم لفظا ويختلفان تقديرا، وكذلك يتفق هذا التخفيف مع المتقدم حالة الرفع إذا انضم ما قبل الهمز وحالة الجر إذا انكسر نحو يخرج منهما اللؤلؤ. طيب هذه أكيد الشيخ ابن الجزري يقصدها، طيب، لأنه ذكر ما قبلها. ومن شاطئ ويختلفان تقديرا، فعلى التخفيف الأول تخفف بحركة ما قبلها من شاطي، وعلى هذا التخفيف بحركة نفسها. وتظهر نعم وتظهر هذا هو اللي كنا نبغى نقول، وتظهر فائدة الخلاف في الإشارة بالروم والإشمام، ففي تخفيفها بحركة نفسها تأتي الإشارة، وفي تخفيفها بحركة ما قبلها تمتنع، ولا يعتد بالألف التي قبل الهمزة لأنها حاجز غير حصين، فتقدر الهمزة معها كأنها بعد متحرك في سائر أحكامها. ووافق جماعة من القراء على هذا التخفيف فيما وافق رسم المصحف، فما رسم منه بالواو وقف عليه بها أو بالياء فكذلك أو بالألف فكذلك، وهذا مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وغيره، واختيار الحافظ أبي عمرو كما أذكره. فين؟ كأنها بعد متحرك في سائر أحكامهما. نسخة الدكتور أيمن. طيب تراجع. أحكامهما. القسم وال. نعم. ووافق انتهينا منه. والقسم الثاني الذي ذكره بعض القراء التخفيف الرسمي، إذن هذا كان كل الكلام على المذهب القياسي. والقسم الثاني الذي ذكره بعض القراء التخفيف الرسمي، ذهب إليه جماعة من أهل الأداء كالحافظ أبي عمرو الداني وشيخه أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي محمد مكي بن أبي طالب وأبي عبد الله بن شريح وأبي القاسم الشاطبي ومن تبعهم على ذلك من المتأخرين. والمراد بالرسم صورة ما كتب في المصاحف العثمانية، وأصل ذلك عندهم أن سليمان روى عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف، ومعنى ذلك أن حمزة لا يألو في وقفه على الكلمة التي فيها همز اتباع ما هو مكتوب في المصحف العثماني المجمع على اتباعه. ليس مطلقا. نعم. على رقم واحد فينه المراد؟ ربما ليكونه كان هو نفس العبارة أو أقرب عبارة له، ربما يعني اسمعنا هو بالذات غالبا يكون نفس المعنى. نعم لكن ربما يكون الله أعلم يعني حاجة قبل 22 سنة، لكن كمنهج غالبا أنها تكون يعني عبارة الشيخ ابن الجزري قريبة من عبارة الإقناع، إلا إذا لم يكن يعني نقلها بالنص. طيب قال الشيخ ابن الجزري: يعني أنه إذا خفف الهمزة في الوقف فمهما كان من أنواع التخفيف موافقا لخط المصحف خففه به دون ما خالفه وإن كان أقيس. وهذا معنى قول الداني في التيسير: واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات فإنما يراعي فيه خط المصحف دون القياس كما قدمنا، يعني بما قدمه قوله قبل ذلك: فإن انضمت أي الهمزة جعلتها بين الهمزة والواو، نحو قوله: فادرأوا ويأوس ولا يعوده ومستهزئون وليواطئوا ويبن أمة ما لم تكن وشبهه ما لم تكن صورتها ياء النحو أنبئكم وسنقرئك وكان سيئه وشبهه. فإنك تبدلها ياء مضمومة اتباعا لمذهب حمزة في اتباع خط الخط عند الوقف على الهمز، وهو قول الأخفش، أعني التسهيل في ذلك بالبدل، انتهى، وهو في غاية الوضوح، في غاية من الوضوح. ومعنى قوله دون القياس أي المجرد عن اتباع الرسم كما مثل به، وليس معناه وإن خالف القياس. طيب، يعني عبارة الشيخ الداني فإنما يراعي فيه خط المصحف دون القياس، ما معنى قوله دون القياس؟ الشيخ يقول أي المجرد عن اتباع الرسم كما مثل به، وليس معناه وإن خالف القياس كما توهمه بعضه، فإن اتباع الرسم لا يجوز إذا خالف قياس العربية كما بينا ونبين، لأنه وهذا مروي عن حمزة كما سيأتي. إذا كان التسهيل اتباع المصحف يغير المعنى فلا يسهل، يعني لا يتبع الرسم المذهب الرسمي. ولا بد حينئذ من معرفة كتابة الهمز ليعرف ما وافق القياس في ذلك مما خالفه. فاعلم أن الهمزة وإن كان لها مخرج يخصها ولفظ تتميز به، فإنه لم يكن لها صورة، لم يكن لها صورة تمتاز بها كسائر الحروف، لأنه ما لها صورة. طيب، ولتصرفهم فيها بالتخفيف إبدالا ونقلا وإدغاما وبين كتبت بحسب ما تخفف به، فإن كان تخفيفها ألفا أو كالألف كتبت ألفا، وإن كان ياء أو كالياء كتبت ياء، وإن كان واوا أو كالواو كتبت واوا، وإن كان حذفا بنقل أو إدغام أو غيره حذفت ما لم تكن أولا، فإن كانت أولا كتبت ألفا أبدا إشعارا بحالة الابتداء، إذ كانت فيه لا يجوز تخفيفها بوجه. هذا هو الأصل والقياس في العربية ورسم المصحف، وربما خرجت مواضع عن القياس المضطرد لمعنى. فمما خرج من الهمز الساكن اللازم في المكسور ما قبله ورئيا، حذفت صورة همزتها وكتبت بياء واحدة، قيل اكتفاء بالكسرة، والصواب أن ذلك كراهة اجتماع المثلين، لأنها لو صورت لكانت ياء فحذفت لذلك، كما حذفت من يستحيي ويحيي ونحو ذلك لاجتماع المثلين. طيب لماذا رسموا بأيد؟ فيها تعليل سيأتي ولا ما سيأتي؟ ها ملحقة، يعني ما كتبها الصحابة؟ الصحابة كتبوها بيائين. وكتب وهيئ لنا ويهيئ لكم في بعض المصاحف صورة الهمزة فيهما ألفا من أجل اجتماع المثلين، إذ لو حذفت لحصل الإجحاف من أجل أن الياء قبلها مشددة، نص على تصويرها ألفا فيهما، وفي ومكر السيء والمكر السيء الغازي بن قيس في هجاء الغازي بن قيس في هجاء السنة له. طبعا هذا كله توجيه، لأنه يقول بعض المصاحف رسموها وبعضهم ما رسموها. وقد أنكر الحافظ أبو عمرو الداني كتابة ذلك بألف وقال إنه خلاف الإجماع. وقال السخاوي إن ذلك لم يقله أبو عمرو عن يقين، بل عن غلبة ظن وعدم اطلاع، ثم قال وقد رأيت هذه المواضع في المصحف الشامي كما ذكره الغازي ابن قيس. قلت أي ابن الجزري، لأنه هو أقدم يعني من القدماء جدا، لأنه جاء إلى المدينة وأدرك مالك أو نافع، أدرك نافع. نعم، هو طيب نكمل عبارة الشيخ ونرجع. قلت أي ابن الجزري وكذلك رأيتها أنا فيه، وقد نص الشاطبي وغيره على رسم وهي ويهيئ بيائين، والله أعلم. مسألة كلام السخاوي رحمة الله عليه، هذا المصحف الذي يتكلم عنه الشيخ السخاوي، والشيخ ابن الجزري ترى يعني ذكر هذا في يمكن باقي مرتين أو ثلاثة يشير إلى هذا المصحف الذي ذكره الإمام السخاوي وقال أنه اطلع عليه وأنه مصحف قديم، لكن من صاحبه، من كتبه لا يعرف. اعترض عليه أي على السخاوي الإمام الجعبري رحمة الله عليه. فكلام الجعبري في شرحه على العقيلة نعم في الجميلة في يعني النص بعيد عني ذاك الزمن، لكن خلاصة اعتراض الإمام الجعبري كأنه يقلل من هذا يعني من هذا المصحف كتوثيق كتابة منه، لأنه يقول الجعبري نفسه يقول في كلمة من الكلمات التي ذكرها الشيخ السخاوي، يقول هل يقوله احتمالا أو يقول أنه وقف عليه، أنه في كلمة فيها آثار حذف، فمعناه أنه يعني كان الشيخ يعني خلاصة كلام الجعبري ويمكنكم الرجوع إليه، خلاصة كلامه أنه يقول هذا المصحف مجهول لا يعرف من كتبه ولا يعرف في أي زمن، فإذا خالف المجمع عليه المنقول بالإجماع من المصاحف الأخرى لا يعني لا يعتبر، يعني هذا خلاصة كلام الجعبري في هذا المصحف. ما شاء الله، لكن هذه المسألة نعم كويس، لكن في هذه المسألة خلاصة كلامه أنه يعني كانه يريد أن يقول لك هذا المصحف مهما كان فيه من مخالفات لا يجب أن يقارن مع ما نقل بالإجماع من علماء هذا العلم. نقل الغازي أكيد يقدم. الغازي ولهذا السخاوي يعني جاء به يعني متابعة أو تأييدا لما تأييدا لإنكار الشيخ الداني على الغازي بن قيس، لكن الغازي بن قيس صاحب رواية. مسألة إنه احتمال أنه سهى وغفل هذه مسائل يعني لا أدري، لكن كما يقول الإمام زروق رحمة الله عليه العلماء مصدقون فيما ينقلونه، مبحوث معهم فيما يقولونه باجتهادهم. لماذا؟ لأنه إذا قال العالم إذا قال رأيت أو نقلت فهو يصدق في هذا، هذه عبارة من القواعد حقة الإمام زروق رحمة الله عليه من علماء المالكية في عصره. فالعلماء مصدقون فيما ينقلون، لماذا؟ وهذا كلام الشيخ زروق رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنهم يقولونه أمانة، يعني هم ينقل العلم ونقل العلم أمانة، فالغازي إذا قال إنه رآها في المصحف فمعنى أنه رآها. مبحوث معهم أي مع العلماء فيما يقولونه باجتهادهم، إذا قال العلماء مسألة بالاجتهاد وكانت المسألة مسألة اجتهادية هنا يبحث مع العلماء لا غضاضة في ذلك. لماذا؟ أيضا الكلام للشيخ والتعليل للشيخ زروق رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن الاجتهاد مسألة عقلية، الاجتهاد مسألة عقلية، فرب مجتهد طبعا هو لو في نص ما اجتهد فيه، فهذا الاجتهاد هو فهمه للنصوص، فقد يكون مجتهد آخر أعطاه الله سبحانه وتعالى فهما أكثر أو فهما أفضل أو فهما أوسع، فيناقش هذا العالم فيما قاله باجتهاده. وهذه العبارة مفروض أنها تكتب بماء الذهب زي ما يقولوا، العلماء مصدقون فيما ينقلونه لأنه موكول لأمانتهم. طيب، فالشيخ الغازي بن قيس قال إنه ذكر ذلك نص على تصويرها ألفا، هل نص الغازي باجتهاد منه أو بنقل منه؟ لا نستطيع أن نحكم حتى نرى هجاء السنة أو نص صريح أنه قال ذلك إما اجتهادا وإما نقلا، فإن كان نقلا قوله يقبل لا شك في ذلك، إن كان اجتهادا عاد يأتي قول الداني وقول السخاوي أيهما أصح، كلام الشيخ الغازي ولا كلام الشيخ الداني، هذه مسألة ثانية. لكن ليس كل مصحف لكن إذا اختلفت نحن نتكلم اختلاف المصاحف هذا وارد موجود قصدي، لكن هل كل مصحف خالف مجموعة من المصاحف يعتبر أم لا؟ يعني نفس المصاحف التي فيها الاختلاف هي بحد ذاتها قسمين، يعني لا بد أن تكون هذه المصاحف نفسها ثقة ومنقولة بالنقل. أما لما جينا مصحف زي هذا حق السخاوي رحمة الله عليه، كون أنه قديم ما هو شرط. نعم والله نحن ما كل علم يسأل عنه أهله. نحن نعرف أنه رسم الإمام رسم نسخة الإمام نافع ونسخة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. المصاحف التي غيرها طبعا لا ننكر وجود مصاحف غير هذين المصحفين، لكن ما مدى قوتها هي هذه الإشكالية. فهل كل مصحف قديم يعني وخالف مثلا رواية أحد علماء الرسم، هل نلغي يعني زي هذا مثلا، هل نلغي رواية الغازي بن قيس على بسبب أنه الإمام السخاوي وهو بعد الغازي بن قيس يمكن 300 سنة إذا ما لم يكن 400 سنة، هل نلغي بسبب أنه الشيخ السخاوي رأى مصحفا قديما فيه ما يخالفه؟ لا، والداني، لكن كلام السخاوي يعضد الداني يعضد الغازي، لكن نحولها على الجعبري. الجعبري ما يعجب كلام مو عاجبه كلام السخاوي، ها في صفة بعمرني، فما لأنه يقلل من هذا المصحف. تمام، بغض النظر هو يوافق الغازي ولا ما يوافق، عندنا رواية مروية من أحد الرواة. السخاوي ما هو من أهل الرواية في الرسم، السخاوي ما هو من أهل، بدليل أنه يعني شرحه على العقيلة كان يعتمد على نسخ ضعيفة من في المقنع، ولهذا تجد دائما يقول وهذا غفل عنه أبو عمرو الداني في المقنع، مع أنه موجود في المقنع في النسخ الأصيلة هذا، فهو ليس من أهل الرواية والله أعلم. استدراكات السخاوي على الداني في العقيلة، ما هو أيوه يفاكر حتلاحظ هي كثيرة، لكن حقيقة هي ما هي صحيحة، يعني ما هي استدراكات، هي بسبب أنه الداني أنه السخاوي ما وصلته النسخ الكاملة من المقنع، ما وصلته لأنه كان يقول وهذا غفل عنه أو هذا لم يذكره الداني، والنسخة التي وصلتنا من المقنع فيها هذا الكلام، فمعناه أنه النسخة اللي اعتمدها الشيخ السخاوي في شرح المقنع في شرح العقيلة يعني نسخته من كتاب المقنع التي كان يرجع إليها لم تكن كاملة. فهل هذا يسمى استدراك؟ أنا ما أسميه استدراك، يسمى استدراكا لو كانت النسخ عنده الثلاثة، يعني كانت نصوص الداني عنده واستدرك أخطاء على الداني، هذا يسمى استدراك. لكن أنا تعاملت مع الداني مع كتاب الداني حسب النسخة التي وصلتني، إن شاء الله تكون مختصرة. لكن عبارة السخاوي كأنه وربما هذا هو السبب الذي جعل الدكتور ربما سمي بحثه استدراك، أنه السخاوي كان يقولها بالجزم، طبعا الجزم هنا الإمام السخاوي يعني كان المفروض أنه ما يجزم، يعني لو قال مثلا هو ليس في النسخة التي وصلتنا يبرئ نفسه من عهدة الاستدراك عليه، وهذه منهجية في الدراسات العليا تدرس. طيب، وأنتم الحمد لله كلكم دكاترة يعني ما نضيع فيها الوقت. قال الشيخ رحمه الله وفي المضموم ما قبله وتؤويه حذفت صورة الهمزة كذلك، لأنها لو صورت لكانت واوا، فيجتمع المثلان أيضا كما حذفت في داود ووريا ويستوون لذلك. وكذلك حذفت في رؤياك ورؤياي في جميع القرآن، فلم يكتب لها أيضا صورة، لأنها لو صورت في ذلك لكانت واوا، والواو في الخط القديم الذي كتبت به المصاحف العثمانية قريبة الشكل بالراء، وهذه فائدة. والواو في الخط القديم الذي كتبت به المصاحف العثمانية قريبة الشكل بالراء، فحذفت لذلك. ويحتمل أن تكون كتبت على قراءة الإدغام أو لتشمل القراءتين تحقيقا وتقديرا، وهو الأحسن. وفي المفتوح ما قبلها فادارأتم فيها حذفت صورة الهمزة منه، ولو صورت لكانت ألفا، وكذلك حذفت الألف التي قبلها بعد الدال، وإنما حذفت اختصارا وتخفيفا، أو أنهما لو كتبا لاجتمعت الأمثال، يعني اجتمعت ثلاثة ألفات، الألف حق اللي بعد الدال طيب، فإن الألف التي بعد الفاء ثابتة بغير خلاف، تنبيها عليها لأنها ساقطة في اللفظ بخلاف الآخرتين، فإنهما وإن حذفتا خطا فإن موضعهما معلوم، إذ لا يمكن النطق بالكلمة إلا بهما. وقال بعض أئمتنا في حذفهما تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب، ليقرأ القارئ بالإثبات في موضع الحذف وبالحذف في موضع الإثبات إذا كان ذلك من وجوه القراءات. قوله بعض أئمتنا هو السخاوي، وهذا نص كلامه في الوسيلة. وكذلك حذفت صورة الهمزة من امتلأت في أكثر المصاحف تخفيفا، وكذلك استأجره واستأجرت فيما ذكره أبو داود في التنزيل، وكذلك يستاخرون في الغيبة يونس في الغيبة والخطاب، في الغيبة ولا الغيبة الغيبة، واستثنى بعضهم حرف الأعراف. ومما خرج من الهمز المتحرك بعد ساكن غير الألف النشأة في الثلاثة المواضع، العنكبوت والنجم والواقع، ويسألون عن في الأحزاب، وموئلا في الكهف، والسوء في الروم، وأن تبوء المائدة، أن تبوء، وليسوء في سبحان. فصورت الهمزة في هذه الأحرف الخمسة، وكان قياسها الحذف وألا تصور، لأن قياس تخفيفها النقل، ويلحق بها هزء على قراءة حمزة وخلف، وكفء على قراءتهما وقراءة يعقوب. فالنشأة كتبت طبعا بألف بعد الشين، الصواب بالألف، ما أدري من نبهني عليها، نسيت أكتب اسمه، فهي في النسختين، نسخة سين التي يعني هي الأصل حكما، وهذه النسخة أيضا الجديدة التي وصلتنا فيها بالألف فتصحح. كتبت بالألف بعد الشين بلا خلاف لاحتمال القراءتين، فهي في قراءة أبي عمرو، لأنه يقرأ النشاء، فهي في قراءة أبي عمرو ومن معه ممن مد صورة المدة، وفي قراءة حمزة ومن معه ممن سكن الشين صورة الهمزة. ويسألون، اختلفت المصاحف في كتابتها، هنا صورة الهمزة في تعال طيب، فالنشأة كتبت بألف، ها أيوة عندي هنا في الطبع الأمامي بألف، الموجود في نسخة سين ونسخة غين بالألف، واضح. ويسألون، اختلفت المصاحف في كتابتها، ففي بعضها بألف بعد السين، يسألون، وفي بعضها بالحذف، فما كتبت فيه بألف فهي كالنشاء لاحتمال القراءتين، فإنه قرأها بتشديد السين والمد يعقوب من رواية رويس، وهي قراءة الحسن البصري وعاصم الجحدري وأبي إسحاق السبيعي، وما كتبت فيه بالحذف فإنها على قراءة الجماعة الباقين. وموئلا أجمع المصاحف على تصوير الهمزة فيه ياء، وذلك من أجل مناسبة رؤوس الآية قبل وبعد، نحو موعدة، مصرفة، موبقة، ومحافظة على لفظها. والسوء صورت الهمزة فيها ألفا بعد الواو وبعدها ياء، هي ألف التأنيث على مراد الإمالة. ولما صورت موئل على تصوير الهمزة فيه ياء، لأنه يقرأ مو لأنه كيف يقرأها لو وقف عليها؟ ها مو مو إي تحركت بعد الساكن. هل من ناحية الصرف يعني على مفعيلة؟ لا لا لا لا الصرف ما حيتغير. يعني شيخ الحين لو قلنا مو إلى رسمة النية طيب حذفنا الهمزة، لو رسمت مو إلى كيف كيف حمزة كيف يقف عليها أولا؟ طيب طيب طيب وأين اللفظ؟ هي أصلها موئي موئلة وألا. لا لا موئلة على وزن مفعل. أيوه الهمزة الهمزة عين الكلمة. كيف تحذفها؟ موئلة. طيب وفين اللفظ؟ فهذا الكلام انا هذا قصدي، هل كلام قصد محافظة على لفظه لذلك رسمت بالياء؟ هل الكلام في الوقف ولا في الوصل؟ يعني هو يقول اجمع التصوير هو تعليل لرسمها بغض النظر عن مذهبه في الوقف عليها. طيب طيب لما تقول مصرفة لو ما كتبت لو ما كتبت الهمزة هتكون ايش؟ ما وي لا هتكون ما صفة، كأنك حذفت الحرف يعني في موعدة، كأنك حذفت العين، كأنك حذفت الراء، كأنك حذفت الواو. يعني ما صرف بس. ايوه هو ما لا ليس صرف، لأن رؤوس الآية هذه على وزن مفعلة، موعدة مفعل، مصرفة مفعل، موبقة. طيب لو كانت الياء محذوفة في موئلة فهي بقيت عشان تبقى محافظة على ما نبغى نقول على الوزن في لأنه ما يقال في القرآن، لكن على للبيان على نفس المفعلة. يعني الآن موعدة ليست مفعلة، موعدة. طيب موئلة لو رسمت بدون ياء ما حتصير ما حت يعني اللفظ بها ما حيصير يعني ما حيصير يعني ما حتصير زي رؤوس الآية، ما حتصير مفعلة مفعلة مفعلة، موعدة مصرفة موبغة. فمن العلة أو من التعليل أنها يعني من تعليل رسمها بالياء محافظة على هذا اللفظ حق رؤوس الآية التي قبلها أو على وزنها. فهل مثلا محافظة على لفظها يعني على وزن رؤوس الآية السابقة قبلها؟ يعني هذا الذي فهمته، لا يتكلم عن مسألة الوقف عليها أو كذا. نعم الشيخ. طيب لا ما حيصير. طيب الهمزة ما يقدر يحذفها إلا ويضع حركات على الساكن قبلها فحصير مويلة. طيب هو نفس الكلام اللي قلنا المحافظة على الوزن حق مصرفة مفعلة وكذا. حتى تشاكل رؤوس الآية التي قبلها في الوزن. نعم. نعم. لكن الكلمات الرؤوس التي قبلها جاءت على هذا الوزن، فربما يعني موئلة إثبات الياء حتى يبقى هذا الوزن أو مشاكلة هذا الوزن. فما أدري هل يقال في القرآن وزن النظم القرآني؟ لا، بعضهم يقول لك ما تقول نظم، وإن كان النظم القرآني يعني استخدمه البلاغيون. نعم نعم. ها طيب. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، بعدين نكمل الباب. قال الشيخ ابن الجزري: والسوء صورت الهمزة فيها ألفا بعد الواو وبعدها ياء هي ألف التأنيث على مراد الإمالة، ولما صورت ألف التأنيث لذلك ياء صورت الهمزة قبلها ألفا إشعارا بأنها تابعة لألف التأنيث في الإمالة. وأن تبوء صورت الهمزة فيه ألفا، وتصور همزة متطرفة بغير خلاف بعد ساكن في غير هذا الموضع، وليسوء مثلها في قراءة حمزة ومن معه. وأما على قراءة نافع ومن معه فإن الألف اللي هي يعني هنا كاتبينها على السطر، مو هذه المشكلة، لأنهم كانوا يتبعون فرسم المصحف طبعة المجمع مكتوب على ألف ولا على ياء؟ تأكدوا لنا منها في المصحف. إذن لماذا هنا رسموها بدون؟ يراجع المصحف. لا لا لا لا، قصدي المجمع الآن رسمها على رواية حمزة. ها غريب والله. طيب والمعكوفتين هذه القوسين، حفص. نعم نعم، خلونا هنا بس. طيب، وأما على قراءة نافع ومن معه فإن الألف فيها زائدة لوقوعها بعد واو الجمع كما هي في قالوا وشبهه، وحذف إحدى الواوين وحذف إحدى الواوين تخفيفا لاجتماع المثلين على القاعدة، حتى ولا حطوا نقطة كمان، صح؟ مفروض نقطة، صح؟ وهزؤا وكفؤا فكتبتا على الأصل بضم العين فصورت على القياس ولم تكتب على قراءة من سكن تخفيفا، على أن هذه الكلمات السبع لم تصور الهمزة فيها صريحا إلا في موئلة قطعا، وفي أن تبوء بإثم في أقوى الاحتمالين. ها ها هزؤا حمزة وهزم في السواكن فصلة، هم حاطينها بعدين كان على حفظ، كان على ورش، لأن حاطين همزة، صح؟ هزوا وكفوا معناها. طيب مكتوبة على روايتي مثلا، على روايتي ورش تراجع. وذكر الحافظ أبو عمرو الداني: لتنوء بالعصبة مما صورت الهمزة فيه ألفا مع وقوعها متطرفة بعد ساكن، وتبعه على ذلك الشاطبي فجعلها أيضا مما خرج عن القياس. تنوء بها قد صورت ألفا، كاتبين إلفا. ها طيب، وليس كذلك، فإن الهمزة من لتنوء مضمومة، فلو صورت لكانت واوا كما صورت المكسورة في موئلا ياء، وكالمفتوحة في تبوء والنشأة والسوء. والصواب أن صورة الهمزة منها محذوف على القياس، وهذه الألف وقعت زائدة كما كتبت في يعبأ وتفتأ ولؤلؤ وإنمرؤ تشبيها بما زيد بعد واو الجمع، وهذا محتمل أيضا في أن تبوء بإثمي، والله أعلم. وذكر بعضهم في هذا الباب: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس، وأفلم ييأس الذين، وليس كذلك، فإن الألف في هذه المواضع الثلاثة لا تعلق لها بالهمز، بل تحتمل أمرين: إما أن تكون رسمت على قراءة ابن كثير وأبي جعفر من روايتي البزي وابن وردان تايس كما تقدم في باب الهمز المفرد، والأمر الثاني أنه قصد بزيادتها أن يفرق بين هذه الكلمات وبين يأس ويأسوا، فإنها لو رسمت بغير زيادة لاشتبهت بذلك، ففرق بين ذلك بألف كما فرق بالزيادة الألف في مئة للفرق بينه وبين منه ولتحتمل القراءتين أيضا، وكذلك زيادة الألف في لشيء في الكهف أو فيها وفي غيرها وفي وجيء لا مدخل لها هنا، والله تعالى أعلم. وأما الموؤودة فرسمت بواو واحدة لاجتماع المثلين وحذفت صورة الهمزة فيها على القياس، وكذلك في مسؤولة. والعجب من الشاطبي كيف ذكر مسؤولة مما حذفت منه إحدى الواوين، وكذلك حذف ألف قرآنا في أول يوسف والزخرف بعد الهمزة كما كتب في بعض المصاحف، فما حذف اختصارا للعلم به فليس من هذا الباب، وكذلك حذف في بعضها من وقرآنا فرقناه وقرآنا عربية في الزمر، فكتبت قرآنا كحذف غير ذلك من الألفات للتخفيف. وخرج من الهمز المتحرك، نأخذ إن شاء الله الحصة القادمة.